السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في القرآن الكريم، نشرع بإذن الله تعالى في تفسير النداء 56 حسب ترتيب المصحف الشريف. وهذا النداء في سورة الحج، وهو أول نداء إلهي للمؤمنين في سورة الحج في الآية رقم 18. سورة الحج هي سورة مدنية وآيتها 78 آية، وفضلت سورة الحج بسجدتين منها هذه الآية رقم 18 في قوله تعالى يعني ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض، والآية التي فيها هذا النداء وهي قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فسورة الحج سورة مدنية وفيها سجدتان، السجدة الأولى في قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والآية الثانية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كلمة الركوع معناها الانحناء، فتارة مستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي، وتارة في التواضع والتذلل إما في العبادة وإما في غيرها. أما كلمة السجود أصله من التطامن والتذلل، ويعني جعل ذلك عبارة عن التذلل لله تبارك وتعالى وعبادته، وهو عام في الإنسان والحيوان والجمادات، وهو ضربان نوعان، السجود سجود اختيار، والنوع الآخر سجود تسخير. فسجود الاختيار يعني وهو ليس إلا للإنسان فقط، وبه يستحق الثواب نحو قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا كما في سورة النجم، أي تذللوا له. والنوع الآخر أو الضرب الآخر من السجود وهو سجود تسخير، وهو للإنسان والحيوان والنبات، وعلى ذلك قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال في سورة الرعد، وقوله تعالى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله في سورة النحل. فهذا سجود تسخير، وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة وأنها خلق فاعل حكيم. وقوله تعالى ولله يسجد من في ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، هذا ينطوي على النوعين من السجود والتسخير والاختيار، يعني النوعين السجود والتسخير والاختيار. وقوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، فذلك على سبيل التسخير. وقوله تعالى اسجدوا لآدم، قيل أمروا بأن يتخذوه قبلة، وقيل أمروا بالتذلل له والقيام بمصالحه ومصالح أوليائه، فأتمروا لذلك إلا إبليس لعنه الله. وقوله تعالى ودخلوا الباب سجدا، أي متذللين منقادين. وخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة، وما يجري مجرى ذلك من سجود القرآن وسجود الشكر، يعني سجود التلاوة وسجود الشكر، وقد يعبر به عن الصلاة أيضا في قوله تعالى وأدبار السجود، يعني عقد الصلوات وأدبار الصلاة. والمسجد هو موضع الصلاة اعتبارا بالسجود، وقيل المساجد مواضع السجود، يعني الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان. فكلمة مسجد باعتبار يعني هو مكان للسجود، والمواضع وقيل أنها المساجد، ومواضع السجود كما هو معلوم الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار وهو في والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وكلمة قمن يعني جدير أو حقيق أو جدير أن يستجاب لكم. أما عن فضل السجود فعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فالركوع والسجود هما ركنان في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع يضع يديه على ركبتيه فيمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه صلى الله عليه وسلم، ويجعل رأسه حيال ظهره، ويمد ظهره، ثم يقول: سبحان ربي العظيم. وربما مكث قدر ما يقول القائل 10 مرات، وأدنى الكمال 3 مرات، وتمام الكمال 10، وربما يمكث فوق ذلك ودونه، وربما قال: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وربما قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وربما قال غير ذلك مما ورد. وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم مناسبا لقيامه في التطويل والتخفيف، وهذا يعني بين في سائر الأحاديث. وكان يسجد صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يبدو بياض إبطيه، ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويعتدل في سجوده، ويمكن وجهه من الأرض غير ساجد يعني على كور العمامة. وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويكثر الدعاء فيه، وكان يجعل سجوده مناسبا لقيامه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أمرهم الله تعالى بإقامة الصلاة فقال: واعبدوا ربكم، أي أطيعوه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، معظمين له غاية التعظيم، خاشعين له غاية الخشوع. وافعلوا الخير يعني من كل ما انتدبكم الله إليه وراغبكم فيه من أنواع البر وضروب العبادات لعلكم تفلحون، أي لتتأهلوا بذلك للفلاح الذي هو الفوز بالجنة بعد النجاة من النار. وخص الركوع والسجود من بين أركان الصلاة لأنهما أشرف أجزائها وأدل على خضوع العبد لربه وذلته له. وأمرهم أيضا بأمر مهم وهو جهاد الكفار، فقال تعالى: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومعنى حق جهاده أي كما ينبغي الجهاد من استفراغ الجهد أو الجهد والطاقة كلها نفسا ومالا. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه يعني منة ذكر الله عز وجل بها المؤمنين حتى يشكروا الله تعالى بفعل ما أمرهم به، أي لم يضيق عليكم فيما أمركم به بل وسع، فجعل التوبة لكل ذنب، وجعل الكفارة لبعض الذنوب، ورخص المسافر والمريض في قصر الصلاة والإفطار في رمضان، ومن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله يعني في التيمم. من فوائد السجود، يعني ذكر السجود في القرآن حوالي 92 مرة في حوالي 32 سورة، منها مواضع يستحب فيها السجود أثناء التلاوة، فإن الإنسان يوميا يتعرض إلى شحنات كهرومغناطيسية من البيئة المحيطة به، وهذه الشحنة تتسلط على الجهاز العصبي المركزي وخاصة يعني المنطقة الأمامية من الدماغ، ولذلك يجب التخلص من هذه الشحنات، وإلا الناتج يكون آلاما وتشنجات في الرقبة وبعض عضلات الجسم، ولهذا يلجأ كثير من الناس لأخذ المهدئات والعقاقير والأدوية لتقليل الضغط على الدماغ، وأحيانا يصل الحال إلى أننا نحتاج أطباء يعني علم النفس والأعصاب، نسأل الله العافية لنا ولكم. فالطريقة المثلى للتخلص من هذه الشحنات وتأثيراتها هو أن نضع رأسنا وخاصة الجبهة على الأرض لتفريغ الشحنات، وبهذا نحصل على الراحة النفسية. والسجود على الأعضاء السبعة له تأثير كبير على مفاصل العمود الفقري وعلى عملية يعني حركة الدم وسوائل الدم في الشرايين والجسم ورجوعه إلى القلب من حيث يعني من جميع مناطق الجسم. وكذلك فإن عملية السجود أيضا تساعد على علاج يعني البواسير، والسجود كذلك يسهل خروج الإفرازات من الجيوب الأنفية والوجهية، وأثناء التسليمتين حينما ندير رقبتنا يمينا ويسارا، فإننا نكون يعني عالجنا هذا التشنج العضلي في الرقبة والكتفين، وبدوره هذا يساعد يعني على علاج صداع الرأس التشنجي، وعلاوة على فائدة خضوع العبد لله تعالى وطاعته في السجود لوجهه العظيم رهبة ورغبة فيما عند الله عز وجل من جزاء، فخص يعني الركوع والسجود في هذا النداء، والمقصود به الصلاة عموما فرضا كانت أو نافلة، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بالركوع والسجود وكثرة الصلاة وعبادة ربنا تبارك وتعالى وفعل الخيرات المؤدي ذلك كله إلى الفلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.